باقي العريس شفته وسمعت صوتي كنا النحار موسى والجيث روح الله يلمي النزيف دمك صبر يتوضئ سوجا عرشك رموح ينشرفي عرش النبي سليما بعدك ولا قبلك جري ينحب علي آدم فوق المناحر يرتفع يقرى الكهف ويلدم الحافر يشوف الظليل قدام يتهشم أيوب تبدأك بالصبر للنبلاق في ينتظر من شاف ضلعك ينكسر دوى الضليع بالدم حضر التنوح الجيفتك كل آية بالفرقان جسمك كتب ثورة شرف بجروح على شبيت نابت سهل وهي الدميع يا عقوب يلعنك الماي النهر تترق قبيل قطعي النحر وتشوف عباس القمر وقيت مصيوب ما بين أيتامي وسبيك ناحي المصاب كل نبي دمع الهلم المذهبي عني البشر محجوب بالطاف يا من كتب بالذرع تضحيك لي رحمان.